القصص، حينما في قوله تعالى في موسى في البنات التي لقيته، بعض العلماء استدل من هذه القصة أنها أن المرأة لا تخرج إلا لحاجة، استدل من قوله تعالى ولا مصلحت ليس رعاء وأبونا شيخ وأبانا شيخ كبير، أبونا شيخ كبير، فأخذ من هذه أنهم ما خرجوا إلا لحاجة، ولا مصلحت يوزع رعاء استدل من هذا لأنه لا هناك خلطة. ثم أيضا لما قال الله تعالى يا أبا استأجر، أخذ من هذا أو استفاد من هذا أنه حينما توقع البديل عن خروجهم للعمل أنهم يعني استدلوا بذلك أنه خلاص لا تخرج المرأة، هل هذا الاستدلال صحيح؟ هذا الاستدلال صحيح لكنه من التكلف، لأن في الشريعة الإسلامية ما يغنى عنه. قال الله تعالى وقرن في بيوتكن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام بيوتهن خير لهم، والسنة في ذلك واضحة من أن بقاء المرأة في بيتها خير لها